أنا وهني مكة في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. نعم بارك الله فيك. نعم ولو كان لا يتضرر لا تستخدمه إلا بإذن مالك. ها؟ لا لا قلنا ما جرى به العرف جائز، ما جرى به العرف جائز لأن الإذن العرفية كالإذن اللفظ. يعني ما يقاس على الإنسان يستظل بحائر جاره ما يتضرر. لا الاستظلال ما استعمل شيء، الاستظلال ما استعمل الافتيار اطلاقا. جلس في السوق حتى بالاستفاق انها لا تمنع، اللهم الا اذا كان صاحب الجدار يريد ان يستخدم هذا الظل فتاتي انت وتضايقه فهو احق به منك، اما اذا كان لا حاجه له به فلا احد يقول لا تجلس في ظله، لكن تستعمل اناء تقول والله هذا ما يضر الاناء تطبخ فيه وتشيل فيه كل شيء وتقول ما يضره يا عبد الرحمن. ربما بعض الناس يقول البس ثوب ايضا ولا يضر، البس ثوب والبس مشدع انام بفراشه ما يضره. نعم ايش هنا احيانا يكون ابتداء فيقول مثلا اصنع هذا على هذا الوجه، احيانا يكون في ثاني الحال اذا صنعه مقدمه قال لو صنعته على كذا وكذا او في المستقبل اصنعه على كذا وكذا. إيه ما قال هكذا لان ما له داعي يتكلم في شيء اخر، ويريد انه ما وبخه ابدا، ولا لا شك ان الرسول سيهديه لما هو احسن، لكنه معناه يريد انه لم يوبخ بخلاف غيره، غير الرسول ربما يوبخه ويضربه ايضا. نعم هنا الظاهر يدخل اذا كان العامل مستحق الزمن لكفيله، أما إذا كان غير مستحق الزمن لكفيله مثل أن قال له كفيله اذهب اشتغل على ما تريد فهذا لا يحتاج إلى إذن الكفيل. هذا ما أستخدمه إلا بإذن صاحب، إلا بإذن صاحب بعد الخامسة أستخدمه بغير إذنه بشرط أن لا يكون هناك نظام يمنع، لأن كان فيه نظام يمنع من استخدام المكفولين في غير وقت عملهم فلا يجوز أن ينتهك هذا النظام. نعم. باب المعدن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. نعم العجمة ما هي العجمة؟ البهيمة، وسميت عجمة لأنها لا تتكلم، وقوله جرحها جبار يعني إذا جرحت فجرحها جبار، وليس المعنى إذا جرحت بل إذا جرحت هي فجرحها جبار، ومعنى جبار هدر. فلو كان لي بهيمة ووطأت إنسانا أو أكلت طعاما أو شجرة للغير فإنها هدر، إلا إذا كانت تحت تصرفي يعني كانت تحت قيادتي أو سوقي أو أنا راكبها فهنا يرجع الأمر إلى تفريط السائق والقائد والراكب، لأنها الآن تتصرف بتصرف أو بتصريف صاحبها، لكن لي بعير